عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. ما زال حديث المؤلف رحمه الله هنا عن كتاب الإيمان، وقد تقدم في الدرس الماضي الإشارة إلى بعض الأحاديث التي تدل على أن الصلاة والصيام من الإيمان، وقلنا إن المقصود من ذلك إنما هو بيان أن الإيمان يشتمل على العمل، وأن العمل داخل في مفهوم الإيمان. فلما كان كذلك ناسب هنا أن يشير إلى هذا العمل كيف يكون، لأن من هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على العمل وأخذ النفس بما تطيق، أخذ النفس بما تطيق. فلما تقدمت الإشارة إلى أن الصلاة والصيام من الإيمان، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ناسب هنا أن يشير إلى ضابط هذا العمل الذي يوصل الإنسان المسلم إلى الغاية المقصودة من غير إملال، لأن الإثقال على النفس سبيل إلى الإملال، والإملال يؤدي إلى ترك العمل. ولذلك جاء في السنة أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. يعني إذا أثقل الإنسان على نفسه بالأعمال وبالغ فيها وتنطع في أدائها، قد يؤدي به ذلك إلى الملل، وقد يؤدي به ذلك إلى الفتور، لأن نفسه تضعف بعد حين. فلهذا بين المنهج الوسط الذي يستطيع الإنسان المسلم أن يسير به إلى ربه، وأن يداوم على أداء هذه الأعمال التي تزيد في إيمانه. فقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إذا أثقل الإنسان على نفسه، وإذا تنطع، وإذا زاد، قد يؤدي أعمالا كثيرة، وقد يتقرب بطاعات جليلة، ولكنها تقعده عن طاعات أخرى ربما كانت أهم منها. فلو أن الإنسان داوم على قيام الليل وسهر طوال الليل وهو يتعبد لربه، هذا العمل عمل مبرور وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد امتدح الله من يقوم بذلك. ولكن قد يؤدي به ذلك إلى القعود عن صلاة الفجر، لو أثقل على نفسه ولو زاد، قد يؤدي به ذلك إلى القعود عن صلاة الفجر، فيفوت الفرض بالتزامه النفل أو بالمبالغة في النفل. وهكذا فلا بد في كل الأمور من التوسل، لا بد في كل الأمور من القصد والاعتدال والتوسط، هذا هو منهج الدين. فيقول عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا. يعني الإنسان إذا التزم هذا المنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في أحاديث أخر: إن لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سددوا وقاربوا، وإذا التزم الإنسان المسلم هذا المنهج فإنه بإذن الله يكون من المفلحين. قال: واستعينوا بشيء من بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة أول الليل. وقال بعض العلماء إن الدلجة هي الليل كله. والمقصود هنا الإشارة إلى أن هذه الأوقات هي أوقات النشاط بالنسبة للمسافر، فإن المسافر عادة ما يكون أنشط شيء في هذه الأوقات، في الصباح وفي الرواح بعد أن يستريح بعد الظهر قليلا، وكذلك في أول الليل. فهذا تشبيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحال التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان المسلم في طاعته وعبادته لربه. ينبغي أن يعمل في أوقات النشاط، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى، ويؤدي الطاعات المفروضة والطاعات التي والأمور التي يتطوع بها في الأوقات التي تكون نفسه مستعدة لذلك، نشطة غير كالة، كما هو حال المسافر في سيره، فإن هذه الأوقات هي أيسر شيء عليه وأكثر نشاطا. هكذا ينبغي أن يكون حال المتعبد، أن يتحرى الأوقات التي تنشط نفسه فيها للإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يتجنب الإثقال عليها حتى لا تمل وحتى لا تمل وحتى لا يفتر عن عبادته التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. نعم، هذا الحديث يدل على مرحلة من مراحل التشريع، وهذه قد نسخت. في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل في صلاته بيت المقدس حتى هنا في مكة، كان يستقبل بيت المقدس، ولكنه كان يصلي إلى الكعبة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس على أرجح الأقوال عند العلماء. ثم لما هاجر إلى المدينة مكث مدة يستقبل في صلاته بيت المقدس، فأعجب هذا العمل اليهود وأهل الكتاب، لأن تلك قبلتهم، لأن بيت المقدس قبلتهم، لأن بيت المقدس قبلتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان يصلي فيه بأمر ربه، لا شك أن هذا كان بأمر من الله بوحي، كان يتشوق عليه الصلاة والسلام ويتشوف إلى أن يحول الله قبلة المسلمين إلى الكعبة، قبلة إبراهيم عليه السلام. فمكث على ذلك مدة، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم، حيث قال جل ذكره في أول الجزء الثاني من سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فقوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فيه إشارة إلى ما كان يرغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويتشوق إليه من أن يحول الله القبلة إلى الكعبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام مع رغبته لم يخالف أمر الله وبقي على ما أمره الله به من الصلاة إلى بيت المقدس حتى نزل الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة في قوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحول الناس إلى الكعبة، وصلى بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة بعد نزول هذه الآية، اتجهوا إلى الكعبة، ولم تكن هناك وسائل إعلام حتى يمكن إخبار الناس بهذا الأمر الذي نزل في حينه. فذهب رجل من المسلمين ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه، فوجدهم يصلون العصر مستقبلين بيت المقدس وهم ركوع، فقال: أشهد لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة. فاستداروا وهم في صلاتهم، فاستداروا وهم في صلاتهم وبنوا على ما مضى، لم يعيدوا الصلاة، لم يقطعوها ويستأنفوا صلاة جديدة، بل بنوا على ما مضى. وهذا فيه من الفقه كما يقول العلماء أن الناسخ هنا فيه دليل ناسخ ودليل منسوخ. المنسوخ ما هو؟ التوجه إلى بيت المقدس لأنه انتهى وقت العمل به، والناسخ هو الدليل الذي أوجب التوجه في الصلاة إلى الكعبة شرفها الله بقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيقول العلماء إن الناسخ لا يلزم المكلف العمل به إلا إذا بلغه، فمع أن هذا الدليل الذي أوجب التوجه إلى بيت إلى الكعبة جاء عند صلاة الظهر، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر إلى الكعبة، ولكن أصحابه ممن لم يكونوا قريبا من مسجده صلوا في أماكنهم وفي مساجدهم صلاة الظهر إلى بيت المقدس، مع أنه قد نزل في ذلك الحين التوجه، وجوب التوجه إلى بيت إلى البيت الحرام. وكذلك صلوا جزءا من صلاة العصر متوجهين إلى بيت المقدس ولكنهم لم يعيدوا، وهذا دليل لما يقوله العلماء من أن الناسخ لا يلزم المكلف العمل به إلا إذا بلغه، فلم يبلغهم إلا وهم في الركوع فبنوا على ما مضى من صلاتهم. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل هذا الأمر قال بعضهم: فكيف بإخواننا ممن صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن ينزل الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة؟ يعني خشوا من أن تبطل أعمالهم لأنهم صلوا إلى بيت المقدس وقد نزل الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة. فقال الله تبارك وتعالى، أنزل الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالأعمال بالإيمان ما هو؟ الصلاة، أي ما كان الله ليضيع صلاة من صلى إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآية. وهذا هو موطن الشاهد في الحديث هنا عندما أورده المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان. المقصود هنا الاستدلال على أن الأعمال تسمى إيمانا، على أن الأعمال من الإيمان، فإن الله سمى الصلاة إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان ليضيع أجر صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذا مثله أيضا تحريم الخمر، فإن الخمر لما حرمت لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا انتهينا. لكن قال بعضهم: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا مثلها. فمن عمل عملا على شرع ماض قبل أن ينسخ هذا الشرع وقبل أن يغير فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن متى يكون عليه الحرج؟ إذا بلغه شرع الله فلم يعمل به ولم يغير، حينئذ يكون عليه الإثم. فهنا الله تبارك وتعالى سمى الصلاة إيمانا، والمؤلف رحمه الله استدل بهذا على أن الأعمال من الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث أيضا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، فإن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة بالحسنات وينقص بالسيئات والمعاصي. وكذلك في هذا الحديث رد على المرجئة، المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا الحديث يرد عليهم، لأن الله سبحانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أسلم فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. معنى هذا أنه لو لم تكفر كان مؤاخذا عليها. ثم يكون بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، والسيئة بمثلها. وهذا دليل على أن الإيمان الذي هو القول أو الاعتقاد فقط أو القول باللسان لا يكفي، الإيمان من غير عمل لا يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى يزيد في أجر الطاعة ويؤاخذ على المعصية إلا أن يعفو، إلا أن يعفو. وكذلك في هذا الحديث أيضا كما ذكر العلماء رد على المعتزلة وعلى الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة. الخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وهذا القول من الغلو في الدين، هذا القول من الغلو في الدين الذي خالفوا به شرع الله وضربوا به النصوص الشرعية. فإن النصوص الشرعية الكثيرة دلت على أن ما دون الشرك داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن صاحبه لا يكون كافرا حتى وإن عذب، فإن صاحب المعصية يعذب ثم يخرجه الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته، كما مر معنا في مسألة عصاة الموحدين أنهم يخرجون كالفحمة السوداء ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، تخرج صفراء ملتوية كما جاء في الحديث. فهذا دليل على أنهم وين عذبوا إلا أنهم يخرجون من النار، ولكن الخوارج يقولون كافر مخلد في النار، مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، حكمه في الدنيا عندهم كافر، وفي الآخرة يقولون إنه مخلد في النار. هذا الحديث يرد عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يكفر عن العبد كل سيئة كان زلفها إذا أسلم فحسن إسلامه. ثم بعد ذلك: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا كله دليل على أن القصاص قائم يوم القيامة، وأن الإنسان حتى وإن دخل النار مع وجود أصل الإيمان أنه لا يخلد في النار. وكذلك فيه رد على المعتزلة. المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي بالنسبة لمرتكب الكبيرة، قالوا إذا مات على كبيرته فهو كافر مخلد في النار، ولكن في الدنيا قالوا في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان وبين الكفر، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. وهذا الحديث يرد عليهم، لأنه قال إذا حسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وفي الآخرة يجري القصاص ولكنه لا يخلد في النار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هذا توجيه من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في كيفية العمل. والحديث هذا متصل بما سبق من كون الأعمال من الإيمان، وكون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته كيف تداوم على الطاعة إذا التزمت ما تطيق، حتى لا تمل، حتى لا تمل. لأن الإنسان إذا أدى العمل بملل أداه بغير خشوع، فلذلك ليس له حظ منه إلا التعب. فلا بد للإنسان أن يحرص على أن يؤدي العمل هذا ونفسه مقبلة ونفسه متشوقة إلى هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وعند هذه المرأة التي كانت تتعبد وتكثر من العبادة، أم المؤمنين ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة صلاة هذه المرأة وكثرة عملها في الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: مه. هذه عبارة للزجر، يقال الإنسان مه أي أكفف واسكت. عليكم من العمل بما تطيقون، لأن الإنسان الذي يحمل نفسه ما لا تطيق حري به أن يفتر وحري به أن يترك. فلذلك إذا أراد المداومة عليه أن يأخذ نفسه بما تطيق. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وهذا موطن الشاهد في الحديث، أن العمل من الدين، والدين يشمل الإسلام والإيمان، ونحن في كتاب الإيمان هنا، فالعمل داخل في الإيمان. إذا قال أحب الدين أي أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا كان هذا العمل داخلا في طاقته لا يشق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي وزن قلبه برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. عن هذا الحديث أيضا يبين تفاضل أهل الإيمان، يبين تفاضل أهل الإيمان، ويرد أيضا على من يقول بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فإن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرجه الله تبارك وتعالى حتى وإن عذب، يخرجه من النار ولا يخلد فيها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين تفاضل الناس في هذا الإيمان، فقال يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من قال من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أقل منها. قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، هذه أقل الدرجات، أقل الدرجات. فهنا يدل هذا الحديث على تفاضل أهل الإيمان، بعضهم في مراتب عالية وبعضهم في مراتب متوسطة وبعضهم فيما هو أقل منها، حتى الذين هم في المراتب الدنيا يتفاضلون. وقد مر معنا فيما تقدم الإشارة إلى أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه كان يوزن بإيمان الأمة، إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على أن المؤمنين يتفاضلون حتى وإن كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الحديث فيه فوائد عديدة أيها الإخوة. هذا المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيه فوائد عديدة. أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على قدر كبير جدا من تعرف أحكام الإسلام ومن تعرف أسباب النزول، وأنهم كانوا يعلمون أحوال التشريع وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما جاءه هذا اليهودي وقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أمر عظيم أنتم في غفلة عنه. فعمر رضي الله عنه سأله مستفهما أي آية؟ قال قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعمر رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم جمعة في حجة الوداع نزلت هذه الآية، وهي كما يقول العلماء آخر آية نزلت من القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة في ذلك الموقف العظيم بإكمال الدين وإتمام النعمة. فعمر قال نحن نعرف هذا، وهذا فيه إشارة إلى أن سكوت المسلمين عن الاحتفال بذلك اليوم ما كان عن غفلة، كانوا يعلمون هذه الآية ويعلمون المكان الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه أيضا بعد العصر يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، وصف دقيق، يعلمون هذا. لكن لماذا أعرضوا عن هذا؟ لأن الإسلام بين كل شيء للمسلمين، والأعياد محددة، الأعياد محددة، عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة عيد الأسبوع. وأما هذه المواسم التي تتخذ والتي تخترع من قبل بعض الناس والتي لا أصل لها في دين الله، هذا نوع من البدعة، ابتداع. قد تكون هذه البدعة صغيرة وقد تكون كبيرة. فلذلك الأساس في هذا الدين الاتباع، الاتباع. الصحابة ما كانوا غافلين عن هذا، ولكن احتفالهم ليس باليوم الذي نزلت فيه، وإنما بالمعنى الذي تضمنته، المعنى الذي تضمنته وأشارت إليه، وهو إكمال الدين وإتمام النعمة، جعلهم يستمسكون بهذا الدين، وجعلهم يحرصون عليه، وجعلهم يتشبثون بأهدابه، وجعلهم يدافعون عنه. هذا هو المعنى الحقيقي للاحتفال. وأما اتخاذ يوم من الأيام عيدا لم يأذن به الله ولم يشرعه الله فهذا من الابتداع الذي يضار الدين ويضاده. وهذا توجيه من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى ما ينبغي لكل إنسان مسلم أن يستمسك به من اتباع الشرع وعدم الزيادة عليه. وموطن الشاهد في هذا المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مناسبته لكتاب الإيمان الذي عقده المؤلف رحمه الله، قوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا، فإن الإسلام بشرائعه هو الذي يجب الاستمساك به، والإسلام